الله يفتح عليك يا سيدي. الله الله شباب الشيخ هاشم بقى الله يخليك يا رب. تاني يا مولانا تاني الله عمر في حياتي تاني يا مولانا. يا الله الله الله الله الله يا فنان يا كبير. يا سيدي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلوا ما بسلام لهم نفسي اسمعه والله من زمان. ايوه كده نفسي اسمعه من زمان. كما اهلكنا قبلهم من قرن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يوم